مؤنثه. فالتعبير بالتذكير يدل على أنها بالياء، لأن الياء قد تكون للتذكير وقد تكون للغيبة. الياء قد تكون للتذكير وقد تكون للغيبة، كأن التاء قد تكون للتأنيث وقد تكون للخطاب. فلما قال ذكر عرف مباشرة أن التذكير لن يكون إلا بالياء، بعكس ما لو قال اقرأها بالياء فسيكون في إشكال، هل الياء هذه للتذكير أو هذه الياء للغيبة؟ ولكن كلمة ذكر أزالت هذا الإشكال لتدل على أن التذكير لا يكون إلا بالياء. فإذا نافع يقرأ بالتذكير أي بالياء، وبضد الحركات السابقة في البيت السابق. إذا كان ابن كثير وأبو عمرو الكوفيون يقرؤون بعكس الضم الذي هو الفتح، فإذا نافع يقرأ بالضم لأن ضد الضم، فإذا تقوم قراءة نافع بالياء المضمومة. وإذا كان ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون يقرؤون بكسر الفاء، فإذا نافع يقرأ بضد الكسر، وضد الكسر هو الفتح، لأنه قال في المقدمة: وحيث أقول الضم وأخيت بين النون والياء، وأخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر، فإنه آخى بين الفتح والكسر، فضد الفتح الكسر. فإذا كان هؤلاء يقرؤون بالكسر فإذا النافع وابن عامر المسكوت عنهما يقرآن بالفتح، بفتح الفاء، فتكون قراءة نافع بياء مضمومة وفاء مفتوحة يغفر، تكون قراءة نافع بياء مضمومة وفاء مفتوحة. وتكون قراءة ابن عامر كما قال: وللشام أنثوا، نص على اسمه صراحة فقال، أو على نص على القارئ صراحة فقال: وللشام أنثوا، أي اقرأ بالتأنيث. ومعلوم أن التأنيث لا يكون إلا بالتاء، وقلنا أيضا أبلهما لو يقول أو لو قال اقرأها بالتاء لابن عامر، لأن التاء عندئذ سيحتمل أن تكون تاء خطاب، لكنه لما قال للشام أنثوا إذن زال الإشكال بأن قراءة ابن عامر ستكون بالتأنيث الذي هو بالتاء على أنها للتأنيث، مع نفس التوجيه أو مع نفس الترجمة الباقية للنافع. فإنه يأخذ قراءة ابن عامر تأخذ ضد الحركات المذكورة سابقا، فيأخذ ضد الضم وهو الفتح فتكون تاء مفتوحة، سيأخذ ضد الفتح هو الضم، لأن إذا كان ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون يقرؤون بعكس الضم فإذا نافع ابن عامر يقرأان بالضم. فابن عامر يقرأ بالتاء المضمومة ويقرأ بضد الكسر في الفاء الذي هو الفتح، فتكون قراءة ابن عامر بعدها فاء مفتوحة، تكون قراءة ابن عامر تاء مضمومة وبعدها فاء مفتوحة، هكذا تغفر لكم خطاياكم. فتكون الكلمة فيها ثلاث قراءات: أولا قراءة نافع يغفر لكم خطاياكم، ثانيا قراءة ابن عامر تغفر لكم خطاياكم، ثالثا قراءة الباقين هم ابن كثير وابو عمرو الكوفيون نغفر لكم خطاياكم. إذن هذه ترجمة أو التقييد الذي ذكره الناظم، وهو كان الناظم ذكر في المقدمة أنه آخى بين النون والياء، قالوا أخيت بين النون والياء، ولكنه لما عبر عن قراءة الجمهور عبر عنها بالنون، ولما ذكر قراءة الباقين لم يذكر الضد الذي هو الياء، وإنما عبر عنه بما يبين شيئا أعلى من المراد. إن هو لو كان بين لنا المراد، لو كان بين لنا قراءة الباقين بالياء سنعرف أنها بالياء ثم نبحث عن التوجيه، لكنه يعني أزالنا مهمة البحث عن التوجيه بأن ذكر القراءة بينها بالتذكير وبالتأنيث حتى يبين لنا القراءة وفوق القراءة الذي هو التوجيه. قالوا: عن نافع معه في الأعراف والصلة، معه الضمير في معه يعود على آخر مذكور وهو ابن عامر الشامي، فنافع اتفق مع ابن عامر في موضع الأعراف على التأنيث فيقرأ هناك في موضع الأعراف: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وقولوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم، فاتفق مع ابن عامر على التأنيث. ولذلك قال: وعن نافع معه أي مع الشامي في الأعراف في موضع الأعراف والصلة، والصلة بالبناء المجهول، والألف هذه الإطلاق، والضمير يعود على التأنيث، التأنيث المفهوم من قوله أنثوا، هو لم يذكر كلمة التأنيث صراحة ولكنه ذكر الفعل أنثوا فوصل هذا التأنيث الذي فهم من كلمة أنث بمعنى أنه نقل إلينا، وصل بمعنى نقل، نقل إلينا في موضع الأعراف عن القارئين معا الذين هما نافع وابن عامر. فإذا تكون القراءة في موضع البقرة فيها الكلمة في موضع البقرة فيها ثلاث قراءات، بغض النظر عن اعتبار كلمة خطاياكم، كلمة خطاياكم في موضع البقرة فيها الإمالة للكسائي وحده والتقليل ورش بخلاف، لأن هذه من الكلمات التي يميلها الكسائي. قال هناك في باب الفتح والإمالة بين اللفظين: ولكن أحيا عنهما بعد واوه وفيما سواه للكسائي ورؤياي والرؤيا ومرضاتي كيفما أتى وخطايا مثله متقبلة. هذا محل الشاهد، وخطايا مثله متقبلة، يعني كلمة خطايا من الكلمات التي تختص بإمالتها الكسائي. ونافع ورش له الوجهان الفتح والتقليل أخذ من قوله وذوات الياء له الخلف جملة. فتكون لو أردنا جمع الكلمتين معا كلمة نغفر مع كلمة خطاياكم ستكون الكلمة فيها أو فيها القراءات التالية، ستكون الكلمتان فيها القراءات التالية: أولا رواية ورش يغفر لكم خطاياكم بالفتح والتقليل ويتفق معه قالون، فتكون فيكون يعني هذا نافع من الروايتين، ويزاد لورش وجه التقليل، يكون قراءة نافع يغفر لكم خطاياكم ويزاد لورش يغفر لكم خطاياكم بالتقليل. تكون قراءة ابن عامر تغفر لكم خطاياكم، وتكون قراءة أبي عمرو بخلاف عن الدوري بالإدغام نغفر لكم خطاياكم أو نغفر لكم خطاياكم، لأنه له الخلاف في الإدغام بالنسبة للدوري عن أبي عمرو. تكون قراءة الباقين الذين هم ابن كثير والكوفيون ابن كثير، قراءة ابن كثير وعاصم وحمزة ومعهم الدوري في الوجه الآخر نغفر لكم خطاياكم بالإظهار، وإذا بقى قراءة الكسائي نغفر لكم خطاياكم بالإمالة. ودليل إدغام لأبي عمرو بخلاف عن الدوري والراء قوله في باب حروف قروت مخارجها: والراء جزما بلامها كواصبر لحكم طالب الخلف يذبلا. فالراء المجزومة تدغم في اللام للممز لهم بطال بالخلف يذبلا، الدوري بخلاف والسوسي قولا واحدا. أما إذا كانت الراء متحركة وأتى بعدها اللام فإنها تدغم للسوسي وحده بالشروط المعروفة. إذن هذا بالنسبة لموضع البقرة، وهذه الكلمات أو الأوجه، أوجه القراءة في الكلمتين عن. أما بالنسبة لموضع الأعراف فعندنا خلاف كره الناظم هنا لما قال وعن نافع أنه في الأعراف والصلة، أي أن نافعا يتفق مع ابن عامر على التأنيث، ولم يذكر قراءة ابن عامر بالتأنيث في موضع الأعراف، ولكنه فهم من أن نافعا يشترك معه بالتأنيث، فإذا بديهي أن يكون ابن عامر يقرأ بالتأنيث أيضا في موضع الأعراف. لأنه الشاطبي رحمه الله لما ذكر الكلمتين للجمهور الذين هم ابن كثير وأبو عمرو الكوفيون ذكر حكمهم أو حكم قراءتهم في الموضعين معا، موضع البقرة وموضع الأعراف، قال وفيها وفي الأعراف، يعني في موضعين معا، وذكر حكم الجمهور. ثم أتى بحكم نافع أو بقراءة نافع في موضع البقرة فقط، فقال وذكر هنا أصلا. ولما أتى ابن عامر أطلق وقال للشامي أنثو، ففهم من هذا الإطلاق أن التأنيث ابن عامر يكون في الموضعين، موضع البقرة وموضع الأعراف. بقي أن يبين موضع الأعراف ماذا يفعل فيه نافع، فقال إنه يشترك مع ابن عامر بالتأنيث. وعن نافع معه في الأعراف والصلة. هناك موضع الأعراف عندنا خلاف آخر في كلمة خطيئاتكم، قال عنه الناظم هناك في سورة الأعراف: خطيئاتكم وحده عنه، وحده عنه ضمير في عنه يعود على ابن عامر، لأنه كان قال قبله وآثارهم للجمع والمد كللة. كلمة آثارهم في سورة الأعراف في قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فابن عامر يقرأها بالجمع ويضع عنهم آثارهم. قال وميم ابن أم سماع قف أصحبة وآثارهم بالجمع والمد كللة، ثم قال خطيئاتكم وحده عنه، الضمير في عنه يعود على كللة الذي هو ابن عامر. ورفعه كما ألفوا، أي الذين يقرون برفع الكلمة هنا كلمة خطيئاتكم كما ألفوا، هما ابن عامر ونافع كما ألفوا، وخطيئاتكم واحد عنه ورفعه كما ألفوا، والغير بالرفع وكلا. ولكن خطايا حج فيها ونوحيها هذه قراءة أبي عمرو المزه بالحامل كلمة حجة أنه يقرأ فيها خطايا في موضع الأعراف مثل موضع البقرة. إذن موضع الأعراف الفعل نغفر فيه قراءتان، فيه قراءتان فقط، نغفر وتغفر، ما فيه يغفر بالياء ما فيه، لكن فيه بالنون وفيه بالتاء، نغفر وتغفر. وكلمة خطيئتكم فيها خطيئتكم وفيها خطيئاتكم وفيها خطاياكم وفيها خطيئاتكم، فيها أربع قراءات، هذا في موضع الأعراف. فعند جمع الكلمتين معا كلمة نغفر مع كلمة خطيئاتكم يتلخص منها القراءات التالية: أولا قرأ نافع لكم خطيئاتكم، ثانيا قرأ أبو عمرو نغفر لكم خطاياكم مع الإدغام والإظهار بالنسبة للدوري ومع الإدغام قولا واحدا بالنسبة للسوسي، هذه قراءة أبي عمرو نغفر لكم خطاياكم. ثالثا قرأ ابن عامر تغفر لكم خطيئتكم، تغفر مثل قراءة نافع ولكن خطيئتكم بالإفراد. رابعا قراءة البقية وهم ابن كثير والكوفيون نغفر لكم خطيئاتكم، نغفر بدون العظمة، خطيئاتكم بالجمع مع الكسر لأنه جمع أن السالم منصوب بالكسرة. فإذا القراءات في موضع الأعراف فيها الكلمة فيها أربع قراءات، في موضع البقرة الكلمة فيها ثلاث قراءات. إذا أردنا أن ننظر للتوجيه في هذه الكلمات مثل موضع البقرة، قراءة النون مناسبة للفعل السابق في قوله تعالى وإذ قلنا دخلوا، وإذ قلنا هذه بنون العظمة والمتكلم هو الله عز وجل، وهذا من أسلوب القرآن أن الأفعال التي ينفرد الله عز وجل بفعلها يعبر عنها بنون العظمة مثل قلنا أنزلنا، مثل هذه يعني التي ينفرد الله عز وجل، أو الأفعال بالعكس معذرة، الأفعال التي ينفرد الله عز وجل بفعلها لا يعبر عنها بنون العظمة، والتي قد يشترك غير الله معه مع الله تعالى في فعلها يعبر عنها بنون العظمة، مثل أنزلنا أو أنبتنا أو أخرجنا أو نحو ذلك، فهذه يعبر عنها بنون العظمة. ولكن الأفعال التي يكون فيها انفراد الله تعالى ولا يمكن أن يشترك مع الله غيره فيها يعبر عنها بالمتكلم، مثل قوله تعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى على قراءة اخترتك، طبعا فيها قراءة أخرى اخترناك، قراءة اخترتك مناسبة قراءة اخترتك لأن هذا من الأفعال أو سياق الآية في أمر لا يمكن أن يشترك مع الله غيره، فلذلك عبر عنه بالمفرد. والتعبير بالعظمة لا شك أنه فائدة بلاغية، وهي بيان عظمة المتكلم سواء كان هذا المتكلم، يعني نتكلم على سياق العظمة عموما في الأسلوب العربي بغض النظر عن العظمة في التعبير بالعظمة في القرآن الكريم، قد يعبر بالعظمة عن شخص هو يعبر عن نفسه أو يعبر عنه غيره بغرض تبجيل وتعظيم هذا الشخص سواء كان مستحقا لهذا التعظيم أو غير مستحق، لأنه ليس كل ما يعظم فإنه يستحق التعظيم، فقد ورد التعظيم في القرآن أو استخدام لفظ نون العظمة في عند الحديث مع فرعون أو الحديث عن فرعون، كما قال الله عز وجل في سورة يونس فما آمن موسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، هذه الآية، فما آمن موسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فالميم هذه في كلمة ملئهم هذه تدل على أو الضمير يعود على فرعون لأنه هو المذكور، على خوف من فرعون وملئهم، الضمير يعود على فرعون، وفرعون هذا واحد ولكن عبر عنه بالجمع في بميم الجمع وملئهم، فهذا التعبير بالجمع ليس المراد تعظيم فرعون ولكنه تنزل على ما جرت به العادة في ذاك الزمان أنهم يعظمون هذا الشخص الذي هو فرعون. فالتعظيم هنا ليس لأنه يستحق التعظيم وليس ولكن لأنه جريا على سياق أو جريا على الأسلوب المستعمل في الكلام مع هذا الشخص وتنزلا من زيادهم فعبر عنه بالعظمة. فالشاهد من الكلام أنه ليس كل ما يعبر عنه بالعظمة فإنه يستحق التعظيم، قد يعبر بالعظمة بأسلوب بلاغي لإرادة تعظيم هذا الشخص وإن كان غير مستحق لهذا التعظيم. فالأفعال التي تنسب إلى الله تعالى في القرآن بنون العظمة هي كلها للعظمة لنون العظمة، بعضها أو الأصل فيها أن ما يختص به الله تعالى بفعله يعبر عنه مفرد وما بمتكلم مفرد، وما قد يشترك مع الله غيره يعبر عنه بنون العظمة، هذا هو الأصل، ولكن قد يخالف الأصل في بعض الآيات كما في قوله تعالى في سورة طه: وأنزلنا السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. قال وأنزل من السماء ماء فأخرجنا، هو الذي جعل لكم الأرض مهدا، بداية الآية هو الذي جعل لكم الأرض مهدا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. الآية اشتملت عدة أفعال، بعضها جاء بضمير المفرد وبعضها جاء ضمير الجمع الذي هو النون العظمة. هو الذي جعل، هذا مفرد الله عز وجل، هو الذي جعل لكم الأرض مهدا أو مهادا وسلك لكم فيها سبلا مفرد وسلك، وأنزل من السماء ماء مفرد، ثم قال فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، لأن كل الأفعال السابقة في هذا السياق ينفرد الله عز وجل بفعلها، هو الذي جعل لنا الأرض مهادا، هو الذي سلك لنا السبل الطرق، هو الذي أنزل من السماء الماء. لكن عند الحديث عن إخراج النبات لأنه قد يشترك مع الله فعل البشر، أو قد يكون فيه فعل البشر بالزرع والبذر والسقيا والحرف ونحو ذلك المراحل تمر بها النباتات، فهذا فيه اشتراك للبشر، فقال عز وجل عنه فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، لأن هناك فعلا بشريا داخلا في الأمر وهو فعل الأسباب. نعم، لكن لما كان الحديث عن أمور ينفرد الله عز وجل بفعلها في سياق هذه الآية كان التعبير بالمفرد. فإذا في قوله تعالى وإذ قلنا دخلوا هذه القرية، المتكلم الله عز وجل، وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فقولوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا باب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. ناسبه الفعل بنون العظمة أيضا حتى يكون الفعل نغفر متناسب مع الفعل قلنا، حتى يكون الاثنين أتيا بنون العظمة. هذا على قراءة الجمهور، قراءة نغفر. وطالما أنه قرأت نغفر فلا بد إذن كلمة خطاياكم ستكون مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة كمان من ظهورها التعذر. أما على قراءة نافع وابن عامر بالبناء للمجهول، فالغرض من البناء المجهول، الغرض البلاغي في البناء المجهول حذف الفاعل، هو أن الذهن لا ينصرف إلا إلى هذا الفاعل، وهنا لن ينصرف الذهن إلا إلى هذا الفعل هو الله عز وجل، لأن مغفرة الخطايا لا تكون إلا من الله تعالى. فحذف الفاعل والإتيان بالفعل المبني المجهول هذا من له عدة فوائد، أو يعني عدة نكت بلاغية، من ضمن هذه الفوائد أنه أن يكون الفاعل لا ينصرف الذهن إلا إليه، أن يكون الفاعل لا ينصرف الذهن إلا إليه. من ضمن الفوائد أيضا يكون الفاعل ليس من المكانة ولا من المزية أن يذكر، لأنه مثلا لحقارته أو لوضاعته ونحو ذلك. فعدة فوائد بلاغية من حذف الفاعل بالمبني المول، لكن الفائدة التي يعني تخص هذا الفعل هنا هو أن الذهن لن ينصرف إلا إلى الله تعالى، فلشدة العلم به بالفاعل حذف الفاعل فأتي بالفعل مبني المجهول يغفر أو تغفر. ولذلك يقال إنه عند الحديث عن الله عند الله تعالى فيقال مثلا قال تعالى أو ذكر تعالى في القرآن أو كذا، الأنسب والأبلغ أن يحذف لفظ الجلالة، لأن الذهن لن ينصرف في هذه الحالة إلا إلى الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يكون هناك فاعل لهذا الفعل غير الله تعالى، فيقال مثلا قال تعالى أبلغ من أن يقال قال الله تعالى، ويقال ذكر تعالى في القرآن، أبلغ أن يقال ذكر الله تعالى في القرآن. وكذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الأمر فيه ضمير أو عند ذكر شيء منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال مثلا صلى الله عليه وسلم، أبلغ أن يقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فعل القول مع ذكر الصلاة لن ينصرف إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون لشدة تعلق الذهن به وعدم انصراف الذهن إلى غيره يحذف الفاعل. فكما يقال مثلا في الكلام العادي عند الحديث ما بين طرفين أو أكثر عن أمر متداول بينهم بكثرة، فيقال مثلا جاء الرجل مثلا، أو جاء الأستاذ، أو جاء الشيخ، أو نحو ذلك، وعندئذ هما كلاهما يعرفان أن ذهن كل منهما لن ينصرف إلى غير المراد، فلن يحتاج إلى تسمية هذا الشخص، فيقال مثلا جاء المدير، أو جاء الأستاذ، أو جاء الشيخ، أو جاء القارئ، أو نحو ذلك، فيعرفان كلاهما أن ذهنهما أو ذهنيهما لن ينصرف إلا إلى هذا الشخص، فيقول هذا فيه بلاغة كلام، عند عدم انصراف الذهن إلى غيره فإنه يحذف الفاعل. وهذا هو المناسب لتوجيه هذه الكلمة، حذف الفاعل وأتي بالمبني المجهول، لأن الذهن لن ينصرف في المغفرة إلا إلى الله تعالى. أما من حيث التذكير والتأنيث، قراءة نافع بالتذكير يغفر، وذلك لأن الخطايا يغفر لكم خطاياكم، هذا مؤنث مجازي كما قلنا سابقا في الحديث عن تقبل منها شفاعة، يقبل منها شفاعة، فهذا مؤنث مجازي، فالمؤنث المجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث مع كونه فصل بين الفعل وفاعله، أو الذي هو الآن صار نائب فاعل، فصل بينهم بفاصل وهو الجار والمجرور. فقراءة التذكير والتأنيث على أن النائب الفاعل أصبح مؤنثا مجازيا، أو هو مؤنث مجازي، نائب الفاعل هو مؤنث مجازي، فجاز في الفعل التذكير والتأنيث. وسيأتي الحديث أكثر عن كلمة الخطايا أو الخطيئة عند الحديث عن قراءة من كسر سيئته وحافظ به خطيئته. إذن هذا بالنسبة لهذه الكلمة في هذا البيت. قال النظم على ذلك: وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمز كل غير نافع للدلة. يتكلم الآن عن كلمة هي تعتبر قاعدة في القرآن كله، وهي الكلمات المشتقة من الثلاثي نبأ، سواء كانت أفعالا، سواء كانت سواء كانت مصادر أو صفات، سواء كانت مصادر أو صفات. قال: وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمز كل غير نافع. هنا تقديم وتأخير في الكلام، تقدير الكلام أبدل كل غير نافع، يعني أبدل كل القراء، هذا معنى بيت أبدل كل القراء غير نافع الهمزة، حالة كون في الهمزة في كلمة النبي وفي النبوءة حالة كونه جمعا وفردا، هذا معنى البيت أبدل كل القراء، أو أبدل كل غير نافع الهمزة في النبي وفي النبوءة حالة كونه جمعا وفردا. فبين لنا كلمة قرآنية، كلمة النبي وكلمة النبوءة، وبين لنا موضعها بأنه قال جمعا وفردا، يعني سواء أتت هذه الكلمات بالجمع أو بالإفراد. والترجمة في قوله أبدل الهمزة، أو الهمزة كل أبدل، هذه الترجمة الهمزة كل أبدل، والقارئ هو غير نافع، هذا القارئ. فيكون المعنى أن نافع يقرأ بغير الإبدال، فغير نافع يقرأون بالإبدال، غير نافع يقرأون بالإبدال، هم الكثير والبقية يقرأون بالإبدال، إبدال الهمزة، فيقرأون هذه الكلمات بدون همزة: الأنبياء، النبيين، النبيون، النبوة. أدخل معها كلمة النبوة لأنها وردت في سورة الجاثية في قوله تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة. فكل هذه الكلمات يقرأها كل القراء غير نافع بدون همزة، نبي كلها تقرأ بدون همزة عند غير نافع. أما نافع فإنه يقرأ بعكس الإبدال، وضد الإبدال هو التحقيق، فنافع يقرأ بتحقيق الهمزة في هذه الكلمات: الأنبياء، النبيين، وتكون مد متصل، النبيون، النبوءة، الكتاب والحكم والنبوءة مد متصل أيضا، نبيئة، ونحو ذلك. أما بالنسبة للتوجيه فبعضهم قال إن كلتا الكلمتين معنى واحد، بعضهم قال إن كلتا الكلمتين معنى واحد، ولكن هذه بهمزة وهذه بدون همزة، فهذه أبديت همزتها وهذه أبديت همزتها. وهذا التوجيه على اعتبار أن كلتا الكلمتين معنى واحد يكون الأصل بالهمزة، والإبدال جاء فرعا عن الهمزة، جاء لأجل التخفيف، يعني أصل الكلمة النبي بالهمزة، وحصل هذا الإبدال كما هي قاعدة عند حمزة إذا وقف على الكلمة المتطرفة أو الكلمة المسبوقة بالياء، قاعدة حمزة في الوقف على الكلمة التي فيها همزة ومسبوقة هذه الهمزة بالياء أنه ينظر إلى إلى الياء التي قبل الهمزة، فإن كانت هذه الياء زائدة فإنه يقرأ فيها بوجه واحد والإبدال مع الإدغام. ولذلك قال الشاطبي في باب وقف حمزة وهشام: ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدت من قبله حتى يفصلها. فالياء إذا وقعت قبل الهمزة وكانت هذه الياء زائدة كما في هذه الحال، كما في هذه الكلمة، كلمة نبي على وزن فعيل، فالياء هنا زائدة، فيقول له وجه واحد فقط هو الإبدال مع الإدغام، إبدال الهمزة إلى الياء ثم إدغام الياء الأولى في الياء الثانية فتقرأ بياء واحدة مشددة النبي. هذا توجيه الإبدال على أن الهمزة كانت هي الأصل ثم أبدلت من أجل التخفيف. وتكون هذه الكلمات بهذا بالهمز استعمالها أقل من الاستعمال بدون همز، لأن هناك بعض الكلمات العربية التي قل استعمالها مع أنها صحيحة، وتقوم منها هذه الكلمة كلمة النبي بالهمز مع أن الأصل بالهمز، إلا أن استعمالها قل وكثر وصار الأكثر هو الاستعمال بدون همز. كذلك في كلمة النبوة، أصلها النبوءة، فهنا جاءت الهمزة مسبوقة بالواو، وهذه الواو أيضا مزيدة زائدة ليست أصلية، النبوءة على وزن فعولة، نبوء على وزن فعول، فأيضا كما قال الشاطبي: ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدت من قبل حتى فصلت، يكون فيها الإبدال، إبدال الهمزة إلى الواو ثم إدغام الواو في الواو، فتصير الكلمة واو واحدة مشددة بدون همزة النبوة. هذا على توجيه من قرأ بالإبدال على اعتبار أن كلتا الكلمتين معنى واحد، ولكن هذه أصل الهمز وهذه بدون همز. أما وتكون قراءة نافع في هذه الحالة إبقاؤها على الأصل الذي هو إثبات الهمز. وهناك توجيه آخر هو أن كلتا الكلمتين مختلفتين في المعنى، فكلمة النبي إذا كانت بالهمزة فهي مشتقة من نبأ بمعنى أخبر، لأن النبي أو النبيئة يكون مخبرا عن الله تعالى، ولذلك قالوا في تعريف النبي والنبي والرسول: النبي هو من أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه، فهو المخبر عن الله تعالى، فتكون من النبأ بمعنى الإخبار. أما قراءة عدم الهمزة تكون من نبأ بمعنى ارتفع، بمعنى ارتفع وعلى، تكون الكلمة مشتقة من نبأ بمعنى ارتفع وعلى. وهذا الاشتقاق أو هذا المعنى يكون مناسبا لوصف الأنبياء به، لأن الأنبياء ارتفعت مكانتهم في الدنيا وفي الآخرة، فلهذا المعنى عبر عنه بهذا الاشتقاق، تكون من نبأ بمعنى ارتفع وعلى. وتكون النبوة الرفعة، النبوة هي بمعنى الرفعة والعلو، ومنه كلمة الناب، لأن الناب مرتفع عن بقية الأسنان، بارز عن بقية الأسنان، ففيه ارتفاع وعلو عن البقية. فإذا هذا التوجيه، ولعل هذا التوجيه هو الأقوى وهو الذي يفيد معنى آخر، وتكون الكلمة وتكون القراءتان أفادت أو أفادتا توسيع المعنى في الآية، لأن هذا النبي هو مخبر عن الله تعالى، وإما أنه حاز الرفعة فحاز النبوة، أو أنه حاز النبوة فحاز الرفعة، فكلاهما متلازمان. قال بعد ذلك: وقالون في الأحزاب في للنبي، نعم هو الأصل إذا على هذا التوجيه، التوجيه الآخر أنها تكون في باب الفرش، ولكن اعتبار أنها الكلمتين بمعنى واحد تكون باب الأصول، لذلك أولها من جزري في أبواب الأصول. كان في الدرة أو في الطيبة أوردها في أبواب الأصول. قال: وقالون في الأحزاب في النبي مع بيوت النبي الياء أشدد مبدلة. استثنى قالون عن نافع هاتين الكلمتين في سورة الأحزاب. الكلمة الأولى قال للنبي، وهي قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. الآية فيها موضعان، مرة جاءت للنبي ومرة جاءت إن أراد النبي، والمستثنى هو الأول إن وهبت نفسها للنبي، لكن الموضع الثاني ما فيه استثناء إن أراد النبي أن يستنكحها، هذا ما فيه استثناء بالنسبة لقالون. والموضع الثاني في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه. ولذلك قال مع بيوت النبي، بيوت بالنصب على الحكاية، لا تدخلوا بيوت النبي. قال: يقرأها قالون بتشديد الياء حيث كونه مبدل الهمزة ياء، الياء شدد يعني شدد الياء حيث كونه مبدلا يعني مبدل الهمزة إلى الياء، فتكون قراءة قالون كبقية القراء كالجمهور، تكون قراءة قالون كالجمهور في هاتين الكلمتين. ويبقى ورش على الأصل أنه يقرأ بالهمزة في هاتين الكلمتين، فيكون ورش ليس عنده أي استثناء لهذه الكلمات المشتقة من النبوءة أو من النبي، ما عنده أي استثناء، ويكون قالون عنده استثناء في هاتين الكلمتين. ولكن الاستثناء الذي لقالون هذا هو خاص بحالة الوصل فقط، يعني إذا وصلنا كلمة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد، أما إذا وقفنا كلمة النبي فيبقى قالون يقرأ بالهمز مع المد للنبي. وكذلك في قوله لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، هذا الاستثناء لقالون إذا وصل كلمتين معا، أما إذا وقف كلمة تدخلوا بيوت النبي فيقرأها في الوقف بسبب الاستثناء لقالون في هاتين الكلمتين هو أن إثبات الهمز أنه لو قرأ بالهمز في كلمة النبي إن سيؤدي ذلك إلى التقاء همزتين مكسورتين. وكذلك في كلمة لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، لو قرأ بالهمس سيؤدي ذلك إلى التقاء همزتين مكسورتين من كلمتين. ومذهب قالون مذهب قالون أنه إذا التقت الهمزتان المكسورتان من كلمتين أنه يغير في الهمزة الأولى، فيقرأ فيها بتسهيل الأولى مع التوسط والقصر في المد الذي وقع قبلها، وأحيانا يقرأ بوجه آخر هو إبدال الهمزة إلى الحرف المجاور للهمزة قبلها ثم إدغامها في الحرف الذي قبلها، كما في كلمة بالسوء إلا. قال هناك الناظم في باب الهمزتين من كلمتين: وقالون بزيء فتح وفق، يعني وفق أبو عمرو على الإسقاط في المفتوحتين، وفي غيره يعني في غير المفتوحتين في غير الفتح كليا وكالواو سهلا، يسهلني بالهمزة الأولى بينها وبين الياء إذا كانت مكسورة وبينها وبين الواو إذا كانت مضمومة. ثم قال: وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما. أبدلا ضمير يعود على قالون والسوسي، قالون وبزي، ضمير يعود على قالون وبزي. أبدلا ثم أدغما في كلمة بالسوء إلا، إن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي في سورة يوسف. أبدلا الهمزة إلى الحرف المجاور للهمزة قبلها وهو حرف الواو هنا، فأبدلا الهمزة إلى الواو، ثم أدغم الواو في الواو، إن صارت الواو الأولى ساكنة الثانية متحركة فصار التقاء متماثلين صغير لا بد من الإدغام، أدغمت الواو الأولى في الثانية صارت الكلمة بالسوء إلا. فكلمة النبي إن وهبت نفسها للنبي إن لو قرأها بالهمزة سيؤدي ذلك إلى التقاء همزتين مكسورتين، فيكون عنده تغيير، هذا التغيير إما بتسهيل وإما بإبدال، لو قرأ بالإبدال إذن سيرجع للقراءة للاستثناء الذي استثناه، لذلك استثنى هذه الكلمة أنه على اعتبار أنه قرأها بالهمزة ثم أبدل الهمزة إلى الياء فأدغم الياء الأولى في الثانية وصارت الكلمة للنبي كقراءة الجمهور. وكذلك الحال مع كلمة لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم، على اعتبار أنه لما التقت الهمزتان المكسورتان من كلمتين أبدل الهمزة الأولى إلى الياء لأن الياء هي المجاورة للهمزة، ثم أدغم الياء الساكنة في الياء المتحركة فصارت الكلمة النبي مثل قراءة الجمهور. ولذلك قلنا إن هذا الاستثناء هو في حالة وصل الكلمتين معا، لكن إذا وقف على الكلمة الأولى فإنه سيقرأ بتحقيق الهمزة لأنه عندئذ زال السبب زال سبب الإبدال الذي هو كان التقاء الهمزتين، كما قال الناظم هناك في باب الهمزتين من كلمتين أيضا: وكل بهمز الكل يبدأ مفصلة. قال هناك: وكل بهمز الكل يبدأ مفصلة، يعني كل القراء يقرؤون بتحقيق الهمزة هو بتفصيل الهمزة، يعني تحقيق الهمزة في حالة البدء وفي حالة الوقف، وإن كان لم يذكر الوقف يقاس على البدء بالكلمة. فكل قارئ عنده تغيير في الهمزة سواء كان الهمزة الأولى أو في الهمزة الثانية، وسواء كان هذا التغيير بتسهيل أو بإبدال أو بإسقاط، فكل هذه التغييرات لا تتأتى إلا إذا وصلنا الكلمتين اللتين فيهما الهمزتان مع بعض. أما إذا وقفنا على الكلمة الأولى فكل قراء يقف في تحقيق الهمزة إلا حمزة وهشام عندهم التغيير المعروف، أو إذا بدأ بالكلمة التالية فكل القراء يبدأون بتحقيق الهمزة بما فيهم أهل السنة أصحاب التغيير. ولذلك قلنا إن هذا الاستثناء المذكور في هذا البيت وقالون في الأحزاب إلى آخره هذا الاستثناء خاص بحالة الوقف، وإن كان النظر لم يبين هذا القيد أنه في حالة الوقف، ولكنه متروك لاستنباط القارئ من باب الهمزتين من الكلمتين. فإذا الشاهد أن قالون عنده هذان الموضعان يقرأهما بإبدال الهمزتين بإبدال الهمزة في الكلمتين كقراءة الجمهور، ويبقى ورش على الأصل أنه يقرأ بتحقيق همزة. قال بعد ذلك في الصابئين الهمز أو الهمزة في الصابئين الهمزة والصابئون خذ وهزءا وكفءا في السواكن فصلا وضم لباقيهم وحمز الوقوف بواو وحفص واقفة ثم موصلة. الكلمة المذكورة كلمة القرآنية كلمة الصابئين والصابئون، جاءت كلمة الصابئين مرتين في القرآن والصابئون جاءت مرة واحدة. الصابئين بالياء جاءت في البقرة وفي الحج، والصابئون بالواو جاءت في المائدة. قال خذ الهمزة هذه مفعول به مقدم للفعل خذ، تقدير الكلام خذ الهمزة في كلمة الصابئين والصابئون. ويصح أن تكون الهمز بالضم على أنها مبتدأ مؤخر، يكون التقدير والهمز في الصابئين والصابئون خذ، ويكون خذ هذا فعل أمر والفاعل مستقبله أنت ومفعول به مفهوم مقدر من كلمة الهمز، يعني خذ الهمز. فتكون قراءة المرموز لهم بالخاء وهم القراء السبع ما عدا نافع من عند ابن كثير إلى الكسائي، كل هؤلاء يقرؤون بإثبات الهمز، كل هؤلاء يقرؤون بإثبات الهمز في هاتين الكلمتين كلمة الصابئين والصابئون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين في سورة البقرة، في سورة الحج والصابئين والنصارى، في سورة المائدة والنصارى والصابئون والنصارى. فيقرؤون ابن كثير بقية القراء يقرؤون بإثبات الهمزة، ونافع يقرأ بغير بضد ذلك وهو حذف الهمزة الصابين والصابون. الحذف هذا موافق لرسم الكلمة، لأن الكلمة الهمزة رسمت فيها مجردة من الصورة ليس لها صورة، يعني لم ترسم ألف ولا على واو، وهذا نوع من أنواع التغيير، من أنواع تغيير الهمزات هو الحذف الموافق للرسم، وهو يستعمله حمزة في الوقف كثيرا كما قال الناظم هناك في وقف حمزة شمل همز، وقد روه أنه بالخط كان مسهلة. ما معنى مسهلة هنا؟ معناها مغيرة ليس المراد بها حقيقة التسهيل، ولكن يطلق التغيير على الهمز بالتسهيل، ويسمى التغيير بالهمز التغيير في الهمز تسهيلا كما قال في بداية الباب وحمزة عند الوقف سهل همزه. قال في بداية الباب نعم حمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا. وقوله حمزة عند الوقف سهل همزه ليس مراد حقيقة التسهيل هو أن ينطق الهمز بينها وبين الحرف الذي تشكك منه حركتها، ولكن المراد بالتسهيل هو مطلق التغيير. قد يكون التغيير بالتسهيل المعروف، وقد يكون التغيير بالإبدال بالحذف بالإسقاط بالنقل، كل هذه أنواع التغييرات. فقوله وقد رأوا أنه بالخط كان مسهلة، معنى كانت مسهلة يعني مغيرة. ثم قال ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه، يعني في الياء يلي أنه إذا كانت الهمزة مرسومة بالياء فيليها الياء، معنى أنه يبدلها إلى الياء، وإن كانت مرسومة بالواو يبدلها إلى الواو، وإن كانت ليس لها صورة يحذف الهمزة، وإن كانت مرسومة بالألف فإنه يبدلها إلى الألف، وهذا يكون في هذه الحالة موافقة لرسم القياسي، يتفق الرسم القياسي مع رسم الإملائي أو مذهب القياسي مع المذهب، يتفق المذهب القياسي مع المذهب الرسمي. إن كانت مرسومة على الألف يتفق المذهب القياسي مع المذهب الرسمي. طيب هنا في هذه الكلمتين الصابئين والصابئون رسمت الهمزة بدون صورة، فإذا ناسبها الحذف على المذهب الرسمي، فيقرأها نافع بالحذف بحذف الهمزة، ويتفق معه حمزة عند في أحد أوجهه. ف فيقرأ نافع إن الذين من الهاد والنصارى والصابين، وفي سورة المائدة والصابون والنصارى. إذا حذف فإنه لابد أن يضم الباء بالنسبة لكلمة الصابون، لأن بعدها واو مادية فيناسب الواو الضم، ولو أبقى الباء مكسورة فسيكون فيه ثقل في النطق، أن تنتقل من باء من حرف مكسور إلى واو مادية يكون فيه ثقل في النطق، فلذلك لابد أن يبقي أن يضم الباء لمناسبة الواو بعدها. وحمزة إذا وقف على هاتين الكلمتين كلمة الصابئين سيكون له فيها التسهيل على مذهب القياسي الصابئين، والحذف على مذهب الرسمي مثل النافع الصابئين. وإذا وقف على كلمة الصابئون سيكون له التسهيل على مذهب القياسي والإبدال ياء على المذهب النحوي والحذف على مذهب الرسمي، يعني سيكون له فيها ثلاثة أوجه. دليل مذهب القياسي أنه قال في غير هذا بين لما قال ويسمع بعد الكسر والضم همزه عند فتحه ياء وواو محذف، ثم قالوا في غير هذا بين يعني في غير الحالتين المذكورتين يكون فيها التسهيل بين، وهنا الهمزه وقعت بين في غير الحالتين المذكورتين التي هي ان تكون الهمزه مفتوحه بعد كسر او مفتوحه بعد ضم. والمذهب النحوي اخذ من قوله والاخفش بعد الكسر اذا الضم ابدل بياء، وعنه الواو في عكسه، يعني اذا كانت الهمزه مضمومه بعد كسر او مكسوره على ضم فانه يبدلها على مذهب النحوي الاخفش، وهنا الهمزة مضمومة بعد الكسر يقرأها الصابيون مثل مستهزيون إذا وقف. والمذهب الرسمي أخذ من قوله وقد رأوا أنه بخط كان مسهلة. فالشاهد من الكلام أن نافع يقرأ بحذف الهمزة في هاتين الكلمتين. توجيه القراءتين، قراءة الإثبات على بعضهم قال إن كتا قراءتين معنى واحد والأصل فيها بالهمزة وحذف الهمزة تخفيفا، وهذا هو الأولى في التوجيه أن تكون قراءتان بمعنى واحد، الأصل فيها الهمزة وحذف الهمزة تخفيفا، فمن قرأ بالهمزة أثبت الهمزة على الأصل ومن حذف الهمزة للتخفيف، وهذا التخفيف معمول به في اللغة العربية كثيرا بدليل قراءة حمزة في الوقف. أصل الفعل فعل صبأ يطلق هذا الفعل أصلا على بمعنى يكون مرادف بمعنى طلع، صبأ بمعنى طلع، فلما يقال مثلا صبأ على القوم إذا قيل مثلا صبأ على القوم معنى أنه طلع عليهم، كما لو قال طرأ على الأمر معنى أنه طلع على الأمر شيء ما، فلو قال صبأ على القوم أو صبأ على الأمر شيء ما معنى أنه طلع على هذا الأمر أو طلع على القوم. ويطلق هذا الفعل صبأ على من ترك دينه انتقل إلى دين آخر، يطلق على من انتقل لدين آخر لأنه بمثابة أن الدين له أرض يمكث فيها هذا الذي يدين بهذا الدين يمكث في هذه الأرض، فإذا خرج عن هذا الدين إلى آخر كأنه ترك هذه الأرض وطلع عن هذه الأرض إلى أرض أخرى وهو دين آخر. فهذا المعنى معنى كلمة الصابئون أو الصابئين بمعنى الذين خرجوا عن دينهم إلى دين آخر. والدين الذي خرجوا عنه هو الدين الذي أرسلت به الرسل إليهم، فيكون المعنى لهم خرجوا عن الدين الذي أرسلت به الرسل إليهم ووضعت لهم العلامات الدالة على صحة هذا الدين، فخرجوا عن هذا الدين أو طلعوا عن هذا الدين إلى دين آخر. هذا هو الأصل في صبأ، وكل من الناس يستعمله بمراده وبمعناه، يعني كل واحد حسب المعنى الذي يريده من الفعل، فهو في الأخير خروج من الدين إلى دين آخر، ولكن قد بعضهم يستعمله من خروج من الدين الصحيح إلى الدين غير الصحيح، والكفار كانوا يستعملونه في الخروج من الدين غير الصحيح إلى الدين الصحيح، يعني كما يعني ينقل عن كفار قريش أنهم يقولون فلانا قد صبأ، فقولهم صبأ ما أنه خرج عن دين آبائه إلى دين جديد وهو دين النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في الأخير خروج من الدين من دين إلى دين آخر، ولكن قد يكون خروجا من دين غير صحيح إلى دين صحيح، وقد يكون بالعكس خروجا من دين صحيح إلى دين غير صحيح. المراد في الآية هو أنهم هؤلاء تركوا الدين الصحيح الذي أقامت الرسل عليهم البينة والأدلة على صحة هذا الدين، تركوا هذا الدين الصحيح خرجوا عنه إلى دين آخر، فهذا معنى الصابئ أو فعل صبأ. كما قلنا يكون تكون القراءتان بمعنى واحد، ولكن هذه بالتخفيف وهذه بالتحقيق. بعضهم قال إن قراءة حذف الهمزة لها معنى آخر، ولكن المعنى الآخر هذا يصعب أن يستقيم في هذه الآية، لأنه يكون عندئذ من صبا، من الصبا، الصبا معنى الشوق، الصبا الذي هو الحنين والشوق، كما يقال مثلا صبا المغترب إلى وطنه، أو صبا المهاجر إلى وطنه، معنى أنه حن وشوق واشتاق لوطنه، فيكون من الصبا بمعنى الحنين والشوق. ومنه قوله تعالى عن يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أصب معنى أصلها أصب بالواو، ولكن حذفت لأنه فعل مضارع مثل الآخر، هو واقع في جواب الطلب أو في جواب الشرط. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، هو واقع في جواب الشرط. فأصب إليهن معنى أميل وأحن وأشتاق إليهن. فإذا بعضهم قال إن الفعل إن قراءة الحذف حذف الهمزة هي مشتقة من الصبا الذي هو الحنين والشوق، ولكن يعني قد لا يستقيم هذا المعنى أو يبعد استقامة هذا المعنى في سياق الآية. فلعل الأولى أن تكون القراءتان بمعنى واحد، وتكون إحداهما بتحقيق الهمزة والأخرى بتخفيفها. قال بعد ذلك: وهزءا وكفئا في السواكن في الصلة. هو الآية تكلم عن كلمة هزءا وكفئا، وهذه من القواعد العامة، يعني الكلمات التي وردت يعني ينطبق في جميع القرآن. والذي عرفنا أن المراد كلمة هزءا في جميع القرآن أنه قرنها بكلمة كفؤا، وكلمة كفؤا لم ترد في سورة البقرة، وإنما وردت مرة واحدة كما هو معلوم في سورة الإخلاص. فعلمنا بذلك أن كلمة هزءا في جميع القرآن ليست خاصة بسورة البقرة. وفي الشطر الأول قال: في الصابئين الهمز والصابئون، أتى بكلمتين، كلمة الصابئين والصابئون، ومعروف أن كلمة الصابئون لم ترد في البقرة وإنما وردت في المائدة. فعلمنا من هذا الاقتران أن كلمة الصابئين ليست خاصة بالبقرة، بل يدخل معها أيضا موضع سورة الحج، كما قال سابقا في وهزء في وقيل وغيضة وغير ذلك. فهنا وهزءا وقفا هي كلمة هزءا في جميع القرآن، وكلمة قفا في سورة الإخلاص. في السواكن فصل، يعني فصل عن اللي هو الفاء رمز الحمزة، فيقرأ حمزة بالسواكن بساكنين في هاتين الكلمتين. والساكن لم يحدد لنا الناظر من حرف الساكن، ولكنه لن يتأتى السكون إلا في الحرف الوسط، الحرف الثاني، لأن الكلمة مكونة من ثلاثة أحرف. هزءا لو حذفنا التنوين هز وكف، الكلمة مكونة من ثلاثة أحرف، ولن يتأتى السكون في الحرف الأول ولا في الحرف الأخير. الحرف الأول لأنه لا يبدأ بساكن، والحرف الأخير لأنه علامة إعراب، فلم يتبقى إلا أن يكون السكون في الحرف الوسط الذي هو الحرف الثاني. فلذلك لم يكن هناك داع، أو لم يكن ناظم بحاجة إلى أن يبين محل السكون أين هو، فاكتفى بأن يكون في السواكن فصلة. فتكون قراءة حمزة بالسكون، ومعنى فصل معنى ذكر بالتفصيل، أو يعني ذكر بالفصل بهذا السكون في هذه الكلمة. هذا السكون أتى على موافقة لغة من اللغات العربية. أصل الكلمة بالضم هزء وكفؤ، بضم الأول والثاني، ولكن السكون هذا جاء للتخفيف موافقا للغة من لغات العربية. وذلك قيل عن بعض النحويين كما حكى الأخفش في ذلك، قيل إنه كل اسم جاء على ثلاثة أحرف، كل اسم جاء على ثلاثة أحرف وأوله مضموم، فيجوز في ثانيه السكون والضم، يجوز في ثانيه السكون والضم. ولذلك وردت كلمات كثيرة فيها خلاف بين القراء من هذا النوع. مثلا عندنا قال الناظم في سورة المائدة: وفي رسلنا مع رسلكم فيما رسلهم، وفي سبلنا في الضم إسكان حصلة. قراءة أبي عمرو بإسكان الحرف الثاني من هذه الكلمات: رسلنا ورسلكم ورسلهم وسبلنا، كلها كلمات جاءت على ثلاثة أحرف رسل، الحرف الأول منها مضموم، فجاز في الحرف الثاني فيها السكون والضم، فقراءة أبي عمرو بالسكون وقراءة الجمهور بالضم. وكذلك قوله: ورحما سوى الشامي، فابن عامر يقرأ بضم الحاء رحما في سورة الكهف، وأقرب رحما، وغيره يقرأ بإسكان الحاء رحما. فهذا أيضا جاءت الكلمة ثلاثة أحرف رحم، الأول منها مضموم فجاز في الحرف الثاني فيها السكون والضم. فهذا بناء على القاعدة التي ذكرها الأخفش أن كل حرف على كل كلمة على ثلاثة أحرف، كل كلمة جاءت على ثلاثة أحرف الحرف الأول منها مضموم فإنه يجوز في الحرف الثاني فيها السكون والضم. فتكون قراءة السكون على التخفيف فتكون قراءة الضم على الأصل. ثم قال وضم لباقيهم، ذكر أولا قراءة حمزة أنه يقرأ بالسواكن بسكون الحرفين من الكلمتين، ثم قال وضم لباقيهم يعني يضم لبقية القراء. فيضم ماذا؟ يضمون الحرف الذي سكنه حمزة وهو الحرف الثاني من الكلمة، فيقرؤون هزوا وقفوا. هذا الخلاف الأول في الكلمة، لأن الكلمة فيها خلافان، خلاف في الحرف الثاني وخلاف في الحرف الثالث ما بين الهمزة وعدم الهمزة. ثم قال وحمزة وقفه بواو، الآن انتهى من الخلاف الأول، قال إن حمزة يسكن الحرف الثاني بقية القراء يضمون الحرف الثاني. طيب الحرف الثالث الذي هو الهمزة ماذا نفعل فيه؟ قال وحمزة وقفه بواو، يعني حمزة يقف على الكلمتين بالواو، ومعنى أنه يقف بالواو أي أنه يبدل الهمزة إلى الواو، ويكون هذا الإبدال موافقا للرسم على المذهب الرسمي، لأن الهمزة هنا رسمت على الواو ويكون موافقا لقوله ففي الياني والواو أنه لما رسمت على الواو أبدلت الهمزة إلى الواو، فيبدل الهمزة إلى الواو وقفا مع إسكان الحرف الذي قبل الواو سواء كان ثاء أو زاي. فإذا وقف يقرأ هزوى وقفوى، أما إذا وصل فإنه يحقق الهمزة لأنه قيد الإبدال هذا بالوقف. فمعلوم أن فإذا مفهوم المخالفة أن الوصل ليس فيه إبدال بل يبقي الهمزة كما هي، فيقرأ في الوصل هزءا وفي الوقف وكذلك في كلمة كفئا يقرأها كفئا بإسكان الفاء مع تحقيق الهمزة. إذا كان هذا الخلاف خاص بحمزة في حالة الوقف فإذا غيره ليس له هذا الخلاف، فإذا غيره يقرأ بتحقيق الهمزة في الوقف. ثم قال استثنى وحفص واقفا ثم مصر، هذا يعتبر ابتناء من الغير أن بقية القراء لو لم يذكر قراءة حفص يكون بقية القراء يقرؤون بتحقيق الهمزة في الحالتين، لكنه ذكر قراءة حفص فقال وحفص واقفا ثم موصلا. واقفا ثم موصلا بأي شيء لنبين الترجمة، قال في الوقف وفي الوصل، يعني حفص في الوقف وفي الوصل. ماذا يفعل حفص في الوقف وفي الوصل؟ يقرأ مثل حمزة لأنه هذه آخر ترجمة موجودة وهي وحمزة وقفوه بواو، آخر ترجمة مذكورة هي هذه الترجمة، ثم عطف عليها قراءة حفص في الحالتين وقفا ووصلا ولم يبين الترجمة ترجمة جديدة، فتأخذ آخر ترجمة وتوضع لهذه القراءة، فتكون قراءة حفص بالواو في الحالتين وقفا ووصلا مع ضم الحرف الذي قبل الواو الذي هو الزاي أو الفاء. أخذنا قراءة حفص من ضدين أو من جهتين، الضم في الزاي وفي الفاء من قوله وضم لباقيهم، والإبدال إبدال الهمزة واو في الحالتين من قوله وحفص واقفا ثم موصلا عطفا على قوله وحمزة وقفوا بواو. هذا بالنسبة لقراءة حفص، أخذنا قراءة من هذين القيدين وضم لباقيهم ثم قوله وحفص واقفا ثم موصلا عطفا على قوله وحمزة وقفوا بواو. وأخذنا قراءة حمزة أيضا من قيدين، القيد الأول لما قال في السواكن في الصلة، والقيد الآخر لما قال وحمزة وقفوه بواو. لو كان القراءة لحمزة في الوصل فإذا يكفينا القيد الأول في السواكن في الصلة، لو كانت القراءة لحمزة في الوقف فنحتاج إلى القيدين معا في السواكن في الصلة وقوله وحمزة وقفوه بواو. وأخذنا قراءة البقية من قيدين أيضا، القيد الأول لما قال وضم لباقيهم فتكون قراءتهم بالضم، والقيد الآخر لما قال وحفص واقف ثم موصلا، يعني إذا كان حفص هو الذي يقرأ بالإبدال في الحالتين وحمزة يقرأ بالإبدال وقفا فتكون قراءة المسكوت عنهم بالتحقيق في الحالتين الذي هو عكس الإبدال. فإذا تكون الكلمة فيها القراءات التالية، أولا قرأ حفص بإبدال الهمزة واو مع ضم الحرف في قبل الواو فيقرأ هزوا وقفوا وفي الوصل في الوقف، ثانيا قرأ حمزة بإسكان الزاي والفاء مع تحقيق الهمزة وصلا هزء وقفء، وإذا وقف فله وجهان، وجه مذكور في هذا البيت ووجه مذكور في باب وقف حمزة وهشام. الوجه المذكور في هذا البيت هو الإبدال مع إسكان الزاي هزوى وقفوى، يعني يتفق مع حفص على الإبدال ولكن يختلف عنه بإسكان الزاي والفاء. والوجه غير مذكور هنا هو النقل، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن صحيح قبلها فيقرأها هزى وقفى. أخذنا هذا النقل من قوله في باب وقف حمزة وهشام على الهمز وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا، لأنه هناك قاعدة عامة في النقل أن كل همزة متحركة جاء قبلها حرف ساكن سكونا صحيحا فيكون فيها نقل، وحرك به يعني حرك بحركة الهمز ما قبله ما قبل الهمز حالة كون هذا ما قبل هذا حالة كون ما قبل هذا الهمز ساكنا أو متسكنا ثم أسقط الهمزة حتى يرجع اللفظ أسهلا. فهذه قاعدة عامة في النقل. وتحققت قاعدة هنا أن بالنسبة لحمزة جاءت الهمزة متحركة وقبلها حرف ساكن لأنه يقرأ بسكون الزاي وبسكون الفاء، فتحققت القاعدة في الوقف ولذلك يقرأ فيها بالنقل، فجاز فيها الوجهان، يكون المذهب القياسي فيها بالنقل والمذهب الرسمي فيها بالإبدال. حمزة له وجهان في حد الوقف، مذهب قياسي بالنقل هزة وكفى، ومذهب رسمي بالإبدال هزوة وكفوة. وتكون قراءة البقية بضم الزاي والفاء مع تحقيق الهمزة في الحالتين هزؤ وكفؤ سواء وقفنا عليها أو وصلناها مما بعدها. هذه قراءات في هذه الكلمة، وكلها بالنسبة للضم الإسكان والضم هذا من أجل التخفيف كما قلنا، لأن هذا الحرف هذه كلمة جاءت في الأحرف الأول منها مضموم فيجوز في الحرف الثاني منها السكون والضم. وبالنسبة للإبدال والتحقيق فهذا معروف أن هذا الإبدال في حالة الوقف، بالنسبة لوقف حمزة إذا وقف حمزة بالإبدال فالوقف هو محل التغيير دائما، ولذلك جاز في الوقف الروم والإشمام، وجاز في الوقف التخفيف الوقف بالسكون، وجاز في الوقف التخفيف الهمزات بأنواع التخفيف إما بتسهيل بإبدال بإسقاط بحذف، فهو محل التغيير دائما في الوقف يكون محل التغيير. فلذلك غير حمزة في الوقف وأبقاها في الوصل على الأصل أن الأصل تكون الكلمة بالهمزة، أما حفص فإنه طلب التخفيف في الحالتين وقفا ووصلا، أو أنه أجرى الوصل مجرى الوقف، وهذا أيضا مستعمل كثيرا في اللغة إجراء الكلمة في الوصل مجرى الوقف. إذن هذا بالنسبة لهذه الكلمة، وكما قلنا هذه الكلمة تحتاج إلى شاهد آخر من باب حمزة هشام وهو قوله وحرك به ما قبل كلمة أسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. قالوا بالغيب عما تعملون هنا دنا وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا. كلمة تعملون وردت في أكثر من موضع في هذه السورة، وقيد الموضع المراد هنا بقوله وبالغيب عما تعملون هنا دنا، أي أنه أراد به الموضع أقرب موضع بعد كلمة هزؤة وهو الموضع الذي قبل الحزب في قوله تعالى في آية ثم قصد قلوبكم بعد ذلك في آخر هذه الآية وما الله بغافل عما تعملون. وعرفنا الناظم أن هذا هو المراد، الموضع هذا هو المراد من ناحيتين، الناحية أنه قال هنا بمعنى أنه في سياق هذه الآيات التي تتحدث عن قصة موسى عليه السلام في ذبح البقرة لما أمر قومه بذبح البقرة، وقول ناحية ثانية من قوله دنا، دنا بمعنى قرب أي أقرب موضع لهذا الخلاف الذي ذكرته لك الآن هو كلمة هزؤة. فإذا بينا الناظم الموضع المراد من هاتين الناحيتين كلمة هنا، وثم زاد هذا البيان بقوله دنا معنى قرب يعني أقرب خلاف من هذا الموضع من كلمة هزؤة. فيقرأها بالغيبة ابن كثير وما الله بغافل عما يعملون، وتكون قراءة مسكوت عنهم بالخطاب وما الله بغافل عما تعملون. قراءة الغيبة مناسبة للآية التي بعدها وما الله بغافل عما يعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، فيقول الكلام عنهم عن بني إسرائيل أفتطمعون أو عن المشركين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، فيكون السياق متصل بالغيب الحديث عن الغيب. وقراءة الخطاب مناسبة لبداية الآية ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فالحديث الآن عن المخاطبين ثم قست قلوبكم، ثم استمر الحديث عن المخاطبين إلى أن قال وما الله بغافل عما تعملون يا من خاطبتكم في بداية الآية بقولي ثم قست قلوبكم. فقراءة الخطاب مناسبة لبداية الآية ثم قست قلوبكم، وقراءة الغيب مناسبة للآية بعدها أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. والموضع الثاني قال وأغيبك في الثاني إلى صفوه دلا، الموضع الثاني الذي هو ثاني موضع أو يعتبر هو أول موضع ورد بعد هذا الموضع، فيعتبر هو ثاني موضع باعتبار الموضع حد هزؤا باعتبار كلمة هزؤا، يعني ثاني موضع ورد بعد كلمة هزؤا لأنه الآن بدأ يرتب لنا المواضع باعتبار كلمة هزؤا. لما ذكر كلمة هزؤا قال بعد ذلك وبالغيب عما تعملون هنا دنا، يعني أقرب موضع لكلمة هزؤا، ثم قال ثاني موضع بعد كلمة هزؤا وليس ثاني موضع بعد كلمة تعملون، ثاني موضع بعد كلمة هزؤا. وهو في قوله تعالى في آية ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم إلى آخر الآية، ما قال وما الله بغافل عما تعملون بعدها أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. فيقرأها بالغيبة هناك إلى صفوه دلا نافع وشعبة بن كثير يقرؤون بالغيبة وما الله بغافل عما يعملون، وهو أيضا مناسب للآية بعدها أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. السياق في الغيب أولئك المذكورون السابقون متحدثون بالغيبة الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. أما قراءة الخطاب وما الله بغافل عما تعملون فمناسب لما قبلها ثم أنتم هؤلاء كلها بالخطاب تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان إلى آخر الآية كلها بالخطاب. فإذا قراءة الخطاب مناسبة لبداية الآية وقراءة الغيبة مناسبة للآية التي بعدها. والتعبير بقوله إلى صفوه دلا هذا الإفادة قوة هذه القراءة قراءة الغيبة، فهو فيها يعني انتصار لهذه القراءة، وإن كان قلت قراءتين يعني في غاية القوة ما تحتاج انتصار، ولكن أتى بهذه الرموز متضمنة أو مضمنة في هذه الكلمات فيها انتصار لقراءة الغيبة. فقوله إلى صفوه دلا دلا بمعنى أنه أدلى دلوه إلى صفو هذه القراءة، فأخرج دلوه ملأ من صفو هذه القراءة، أدلى دلوه فأخرجها ملأ، فأخرج هذه الدلو ملأ من صفو هذه القراءة. فهذا معنى قوله إلى صفوه دلو. وهذا كما قلنا نقول الموضع الثاني الذي هو الذي بعده أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. قال بعد ذلك خطوة توحيد غير نافع، هذا يعني أجل إن شاء الله الدرس القادم، ويكون هو بداية الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.